بسم الله الرحمن الرحيم. وأي عمل يبدأ ببسم الله فهو عمل أبتر أقدم أقطع، أي عمل ناقص، فنعوذ بالله من النقص في العمل، وعلينا أن نسعى ونجتهد مع وضع في الاعتبار أن الكمال المطلق لله وحده المتفرد بنعمائه على خلقه. وهذا لا يمنع أن نأخذ بالأسباب إلى أن يقف المسبب وهو الله سبحانه وتعالى في تعطل الأسباب، فعلينا أن نصبر. أما قبل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، ما زال الحديث موصولا في مادة التنظيم الدولي للفرقة الأولى، كلية الحقوق، جامعة جنوب الوادي. أهلا بكم مع المحاضرة الخامسة. اتكلمنا في المحاضرة الرابعة عن الأمن الجماعي، وعلى الأخص اتكلمنا عن حلف شمال الأطلسي أو حلف شمال الأطلنطي أو اختصارا حلف الناتو، واتكلمنا عن الفترة التي سبقت الحلف من بداية حرب الثلاثين إلى الحرب العالمية الأولى إلى الحرب العالمية الثانية. وكان العالم يموج بكثير من الصراعات قديما، وما زال يموج في فتن كقطع الليل المظلم من الظلمات المتراكمة التي كان مرجعها الإحن والطمع بين رؤساء وملوك الدول. وكان نتيجة لذلك أنهم أوقدوا للحرب نارا أطلت على الشعوب بالخضب الجلل من المحن، والتي أهدر فيها كل غال ونفيس، وتلاشت فيها كل القيم، وصار فيها حق الشعوب في الحياة سرابا، وبات السلم والأمن نسيا منسيا، وأكلت نار الحرب ثروات الشعوب حتى الكلى، فلم يتبق منه أخضرا ولا يابسا، واستحكمت حلقاتها، وأصبح كل شيء هين ومباح بدون قيد يقيد الإباحة، وبدون سلطان لضمير يمنع، بل السلطان لهوى والشح المطاع. فالحرب فريستها الشعوب، والشعوب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، إنما يساقون إلى الموت سوقا من غير رحمة رحيم، ولا عفو من كريم، ولا ضمير خلقي سليم، إنما هو قانون الغاب يعلو كل القوانين. هذه بالكلمات التي ذكرناها للتو تصور الحالة الإنسانية إبان الحرب العالمية الثانية. واتكلمنا عن ظروف نشأة حلف شمال الأطلنطي، وعرفنا أن الحرب العالمية الثانية تمخض عليها ما يلي: القضاء على ألمانيا وهزيمة الحزب النازي بقيادة هتلر ومن والاهم، وانتصار دول الحلفاء بريطانيا وفرنسا بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ظهر مارد جديد بين ألمانيا وبين أوروبا، بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، ألا وهو الاتحاد السوفيتي. ولم يطل الاتحاد السوفيتي طويلا، ولم يزدل على أطماعه ستارا، وبدأ يتوسع في أوروبا الشرقية، وبدأ يتوسع في أوروبا الشرقية كما ذكرنا، وبدأت ينشر أفكاره الشيوعية والاشتراكية الاقتصادية. وقلنا كنا نتمخض عن الحرب العالمية الثانية ظهور قوة عظمى جديدة حلت بدلا من القوى القديمة، ظهر لنا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. ونذكركم بما قاله أو بما ذكره حاكم بلجيكا أو رئيس وزراء بلجيكا في أمام الجمعية العامة، أن هناك دول وسماها، أن هناك دولة وسماها الاتحاد السوفيتي تريد أن تتوسع بدلا من ألمانيا. أي بمعنى اختصرنا هذا الكلام، ذكرت هذه الدول أن قضينا على ألمانيا النازية فظهرت لنا روسيا أو الاتحاد السوفيتي أو الشيوعية، وبالتالي بدأت أوروبا تتخوف من الامتداد الشيوعي الاشتراكي، وخاصة إبان حكم ستالين. لكن تحول الصراع ما بين أوروبا الغربية والاتحاد السوفيتي إلى صراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي والنفوذ على القارة الأوروبية، لأن إبان هذه الفترة كانت أوروبا كأنها أعجاز نخل خاوية مدمرة، لكن الاتحاد السوفيتي مارد شيوعي يجابه المارد الرأسمالي ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم اتجهت الدول الأوروبية زاحفة إلى أمريكا طلبا للمساعدة والوقوف ضد الأطماع الشيوعية أو الأفكار الشيوعية الاشتراكية. وكانت الولايات المتحدة تملك القوة العسكرية والاقتصادية، وكان لها نفوذ، كما ذكرنا أن الولايات المتحدة الأمريكية بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي استطاعت أن تخضع اليابان وتستسلم اليابان، وباتت الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية وعسكرية. ولذلك بمساعدة الدول الأوروبية طرح عدة مبادرات للحد من التوسع الشيوعي أو الحزب الشيوعي بأفكاره الاقتصادية الاشتراكية. تمخض ما يلي: مذهب ما يسمى بمذهب عقيدة تورمان. في 12 مارس 1947 أخطر الرئيس الأمريكي الكونغرس الأمريكي بأن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية اتباع سياسة مساعدة الشعوب الحرة التي تقاوم ضد محاولة إخداعها وخنعها مرة أخرى للأطماع أو العمل العسكري، وكان يرمي من وراء ذلك المقصد الاتحاد السوفيتي. واعتمد الكونغرس الأمريكي 400 مليون دولار لمساعدة اليونان وتركيا في يونيو 48 لمجابهة الضغط السوفيتي على هذين البلدين. بعد ذلك ظهر ما يسمى مشروع مارشال، أو ما يسمى بين قوسين برنامج انتعاش أوروبا. في 5 يونيو 1947 أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارشال عن مبادرة لإصلاح الاقتصاد. الاقتصاد كان مدمرا كما قلنا آنفا، وبدأت أمريكا تدعم الدول الغربية لتقوي اقتصادها ضد تنامي الاقتصاد الروسي المؤجج بالأسلحة الثقيلة. رأى الاتحاد السوفيتي في مشروع مارشال هدفا ترنو من ورائه الولايات المتحدة الأمريكية لتقوية النفوذ أو لتقوية نفوذ الدول الأوروبية وحثها على مجابهة الاتحاد السوفيتي في تلك القارة. وخسرت أمريكا صراعها، فقد تفلتت منها بعض الدول واعتنقت الأفكار الحزب الشيوعي بأفكاره الاشتراكية، صراعها ضد النفوذ في الصين، وانتصرت الشيوعية في الصين بزعامة ماو توسي تونغو. واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد السوفيتي بخرق اتفاقتي يالطا وبوستدام، وتوعدته بالوقوف ضد أي محاولة للتوسع الشيوعي في القارة الأوروبية. لكن الاتحاد السوفيتي قابل ذلك حتى يقوي نفوذه في هذه القارة، بدأ يضم بعض الدويلات أو ما يسمى الكومون فورم، أي ضم دويلات أو ما يسمى الاتحاد حتى تقوى أو يقوى الاتحاد على مجابهة الأفكار الرأسمالية. ومن ثم أنشأ ستالين الكومون فورم في 5 أكتوبر 1947 للتصدي لمشروع مارشال الإمبريالي، أي التوسع في أوروبا أو اعتناق الأفكار الليبرالية واقتصادا الرأسمالية. بعد ذلك اتفاقية بروكسل في عام 48، وخاصة في 4 مارس تم الاجتماع في بروكسل من مندوب الدول المتضررة من الامتداد الشيوعي، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، فرنسا، المملكة المتحدة، لاتفاق على المساعدات المتبادلة. ووقعت هذه الدول على معاهدة أخذها على عاتق نظام الدفاع الجماعي أو الأمن الجماعي للدول الأوروبية. وحدثت طغوط، وحدثت بعض الأحداث منها الضغوط نقابات العمال وثورة العمال، وبدأت أوروبا ملامحها اقتصاديا تتغير بتغير واعتناقها للأفكار الرأسمالية التحررية الليبرالية. بعد ذلك في مساعدات الدفاع المشترك واتفاق الأمن المشترك بين الدول، تقديم العون لتطبيق مبدأ أو مبدأ مارشال. كل هذه الأحداث، ولم نتحدث عن الحلف. نشأة الحلف، كل ما ذكرناه للتو هو الأحداث الذي سبقت الحلف وسبب إنشاء الحلف. يعد حلف شمال الأطلسي من أكبر الأحلاف العسكرية في التاريخ، حيث ضم في بداية نشأته 12 دولة أغلبها من دول أوروبا الغربية، وارتفع إلى 29 دولة في نهاية القرن العشرين. لكن لنا ملاحظات في تشكيل الحزب أو تشكيل الحلف. في البداية كان الحلف قد رفض انضمام اليونان وتركيا بسبب أنهم ليسوا على شمال أو على المحيط الأطلسي أو أنهم على البحر المتوسط، وبالتالي رفضت بعض الدول مشاركة تركيا واليونان. لكن الآن نجد أن تركيا التي تم رفضها للانضمام للحلف الآن من أكبر الدول المساهمة في حلف شمال الأطلسي عددا وعتادا، وتم قبول تركيا واليونان. أعزائي الطلاب، يجب أن نفرق بين مسألة هامة. ألا عدم الخلط بين انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وبين انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي؟ لحد الآن لم يتم الموافقة على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إنما تم الموافقة للانضمام للحلف العسكري دون الانضمام الاقتصادي. إذن تم الاجتماع وإنشاء الحرب، واتجه الأوروبيون الغربيون إلى الولايات المتحدة، لكن في ملاحظة أخرى نسيناها للتو أن الحلف يضم دولتين من خارج نطاق أوروبا. مهمة جدا المعلومة دي، هذه المعلومة مهمة جدا. يضم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية خارج نطاق أوروبا في أمريكا الشمالية. إذن تم تحديد ملامح الحلف بالأحداث التي ذكرناها للتو التي سبقت إنشاء الحلف. وفي 24 أغسطس هذه الدول على رأسها الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا إيطاليا النرويج الدنمارك أيسلندا البرتغال بلجيكا هولندا لوكسمبورغ تم التوقيع على حلف شمال الأطلسي في 4 أبريل 1949 قبل هذه المسألة. ميثاق الحلف، زي ما قلنا الميثاق لما تكلمنا عن المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية، يعتبر الحلف منظمة متخصصة في المسائل العسكرية. مقدمة الحلف بدأت بمقدمة زي ما قلنا بيسموها الجبادة لأي منظمة، وكان هذا الحلف في جبادته يطمئن الدول أن ليس له أفكارا أفكارا إمبريالية توسعية، إنما كان للدفاع عن الديمقراطية وحرية الفرد وسيادة القانون والدفاع المشترك والمحافظة على الأمن. وكان من المهم أن يذكر في جبادة هذا الحلف الاطمئنان للدول خارج نطاق هذا الحلف، لأن دائما أن الأحلاف العسكرية السابقة كان الهدف منها هو التوسع الإمبريالي أو التوسع الاستعماري. ونص في مادته الأولى تعهد الدول الأعضاء بفض المنازعات زي ما قلت لك وعدم التهديد، المبادئ المشتركة لجميع أو ما يطابق ميثاق الأمم المتحدة، وإقرار مبدأ التعاون والعلاقات الثقافية والتشاور في مسائل ومنع أي اعتداء مسلح. مبادئ الحلف، الحلف تسوية المنازعات، الامتناع التبادل، الامتناع عن تهديد استخدام القوة، التعاون المتبادل بين دول الحلف ألا تؤثر حقوقها على ميثاق الأمم المتحدة، عدم دخول في اتفاقيات تتعارض مع هذه المعاهدة، التشاور في مسألة التي تخص الأمن. دي مبادئ الحلف. يتضمن ميثاق الحلف مجموعة من الأهداف: العمل على توثيق العلاقات الدولية السلمية والودية، العمل على استقرار ورفاهية دول الحلف، العمل على تحقيق التعاون فيما بينهم، توحيد الجهود للأهداف المشتركة والمحافظة على السلم، العمل على مقاومة أي هجوم مسلح. أعزائي الطلاب، ممكن أنا أجيب لك مسألة أقول لك دي هدف ولا مبدأ من مبادئ الحلف؟ يجب أن نحفظ ونفهم ونفرق بين مبادئ الحلف وبين أهداف الحلف. وقلنا لكم في المحاضرة السابقة فرقنا بين الهدف والمبدأ. نطاق الحلف يعني الآن نطاق هو الحيز المكاني أو الحيز الجغرافي أو المكان الجغرافي الذي يمارس فيه الحلف أو تلك المنظمة يعني لو نسميها منظمة العسكرية، هي تعتبر أوروبا بشكل عام وأوروبا الغربية بشكل خاص. يبقى الحزب نشأ للحفاظ على أوروبا بشكل عام وخص منها أوروبا الغربية التي تكبدت ثمن الحرب ضد الحزب النازي على رأسها بريطانيا وفرنسا. ونطاق عمل الحلف إضافة إلى شمال الأطلسي يبقى ياخد دولتين من خارج هذا المنظور اللي كنا ذكرناهم للتو، كندا والولايات المتحدة. يبقى في نطاق أوروبا بشكل عام وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية المتمثلة في كندا والولايات المتحدة. طيب ده الحيز الجغرافي للحزب. العضوية، نظمت المادة العاشرة من الميثاق شروط ومواصفات الدول التي تريد أن تنضم للحلف شمال الأطلسي، أن تكون عند تقديم دولة جديدة للعضو لابد أن تتفق مبادئها وأهدافها مع أهداف الحزب. وتشير المادة العاشرة إلى الشروط الخمس للانضمام أي دولة للحلف: موافقة الأعضاء الأصليين بإجماع الآراء. يبقى ننبه جيدا، أي قبول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي أو حلف الناتو يجب أن يجمع الأعضاء الأصليين على قبول هذه الدولة. أن تكون دولة أوروبية طبعا، يعني أن تكون دولة أوروبية باستثناء كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن احنا بنقول يعني كأنهم اعتنقوا الأفكار الأوروبية الرأسمالية والليبرالية التحررية، تعزيز مبادئ الحلف، أن تكون الدولة لها قوة اقتصادية وعسكرية وسلطة قانون، أن تكون الدولة مراد ضمها على تعزيز يكون بتحب السلام وتوطيد السلام. الشرط الخامس يتعلق بالإجراءات القانونية اللي هي الإجراءات الشكلية، تقديم ورقة إلى الحزب. يبقى تكلمنا عن حلف شمال الأطلسي وتكلمنا عن نظام العضوية وشروط العضوية، وأذكركم بأن تم رفض في البداية رفض دولتين تركيا واليونان، ولرفض هذه المسألة النرويج والدنمارك عارضت انضمام تركيا واليونان، لكن في فبراير 52 تمكنت الدولتان من الانضمام لعضوية الحلف ووضعت قواتها البرية والجوية تحت قيادة الحلف، وتصدت فرنسا لأي محاولة أخرى لانضمام دولة جديدة إذا رغبت في انضمام الحلف. كانت فرنسا ترى خطورة ذلك، كان طبعا ألمانيا كان يتخوف من ألمانيا بسبب أن عضوية ألمانيا في الحلف سيعطيها حرية لزيادة قدراتها العسكرية، ورفض الاتحاد السوفيتي التوحيد. وهنا يعني هذه المسائل، وفي الآخر تم في انهيار سور برلين وتوحدت أمريكا وأصبحت تحت الوصاية ألمانيا تحت الوصاية والحماية الأمريكية، لكن حدوا من قدراتها العسكرية لكن لم يحدوا من قدراتها الاقتصادية. وأخيرا اللي همنا دور الحلف في منطقتنا أو في منطقة المشرق العربي. المشرق العربي هو التسمية الصحيحة لمنطقتنا وليس الشرق الأوسط. الشرق الأوسط هي تسمية لممتلكات بريطانيا، مملكة من الشرق الأوسط إلى جنوب الهند، لكن نحن التسمية الصحيحة لمنطقتنا هي منطقة المشرق العربي. طب دور الحلف، هل الحلف نعمة لنا أم نقمة علينا؟ دائما أي تحالف طالما أنت ليس ممثلا فيه فلا بد أن تتخوف منه، طالما أنت على نقيض من الأفكار فلا بد أن تتخوف منه. لكن حلف شمال الأطلسي أصبح الآن يتحكم في مسألة السلام والأمن نتيجة فشل الولايات، فشل منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن، فأصبح الحلف يقوم بهذه المسألة خارج نطاق الشرعية الدولية، فأصبحت هناك تحالف أسود ثلاثي علينا: التحالف الأسود على الأمة العربية ومنطقة المشرق العربي، هذا التحالف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والظهير الأوروبي، هذا التحالف هو أسود على الأمة أو منطقة المشرق العربي. فماذا فعل هذا الحزب في منطقة المشرق العربي؟ أو التحالف الأسود، نجد أن ما يلي: إذكاء حروب الانشقاق والتفتيت والتقزم والنزاعات الدموية في العالم العربي والإسلامي، كما ذكرنا في المحاضرات تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. إذن كل ما نراه من نعرات ضعيفية وتقسيم لمنطقتنا العربية مرة وعادة، أو بيسمى كما قالت كونديزا رايس ما يسمى الفوضى الخلاقة، وهنرى أن هذه الخريطة الناظر إليها بتأني يرى أن خريطة الأمة العربية خريطة دامية دامية دامية بلا رحمة. أصبح هناك قتال بين المذاهب والنعرات الطائفية، قتال بين دولة ودولة. فهذا ما أراده التحالف الأسود في الولايات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل: إذكاء الحروب والانشقاق والتفتيت والنزاعات الدموية، تسويف القضية الفلسطينية. وها وضحت في آخر حاكم الولايات المتحدة الأمريكية ترامب، الذي ما يسمى بصفقة القرن، البقاء على البقاء المتبقي من الأراضي الفلسطينية والقدس وإعطائها لإسرائيل وتهويد القدس والمناطق العربية، تدمير العراق وتفكيك العراق. حتى غزت الولايات المتحدة العراق في 2003. والناظر إلى الخريطة يرى صدق ما نقول: إعادة هيكلة الشرق الأوسط، أو زي ما قلت لك ما يسمى منطقة المشرق العربي، في ملامح لتقسيم السودان والعراق ولبنان والصومال ومصر، وتفكيك الوطن العربي تمهيدا لجعله 56 دويلة بدلا من 22 قطر عربي. التقرب والقضم الناعم أو القرض الناعم نحو القارة الأسوية تؤدي الهدف الاستراتيجي للحلف. ولا يمكن أخيرا إخفال الهيمنة الإسرائيلية والاختراق الليبرالي في العالم العربي، وها نحن ندفع ثمن الفرقة والتقسيم وعدم اتحادنا عندما نتكلم عن جامعة الدول العربية. ما نحن فيه نتيجة الفرقة وعدم الاتحاد. أقول قولي هذا، والله أعلى وأعلم. وإن شاء الله في المحاضرات التالية سوف نتحدث عن الجزء قبل الأخير من المنهج، ألا وهو المنظمات المتخصصة والوكالات المتخصصة. هذا والله أعلى وأعلم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم في لقاء آخر.